بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في الربع الثالث من كتب الفقه، وهو ربع النكاح والطلاق، من كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. والنكاح معناه في اللغة، يطلق في اللغة على الوطأ كما يطلق في اللغة على العقد، يقال نكح فلانة يعني عقد بها، أو نكح فلانة يعني وطئها، فهو يطلق لغة على العقد وعلى الجماع. لكن القرائن أحيانا ترجح أحد المعنيين، فإذا قيل نكح زوجته لا يتصور العقد عند ذلك. والنكاح في الشرع عقد يعتبر فيه لفظ تزويج أو إنكاح، عقد يعتبر فيه لفظ تزويج أو إنكاح في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. أكرر التعريف: عقد يعتبر فيه لفظ التزويج والإنكاح، يعني عقد يشترط فيه أن يتلفظ بلفظ الإنكاح أو لفظ التزويج، يقول أنكحت أو زوجت. قال في الجملة، يعتبر هذا اللفظ في الجملة يعني في الغالب، وإلا هناك حالات يقبل فيها النكاح ويعتبر النكاح ويصح النكاح بدون لفظ التزويج، كمن لا يحسن العربية فينطق بعبارة أخرى تقابل لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة العربية. ما هو المعقود عليه في هذا العقد، عقد النكاح؟ المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم النكاح، قال: وهو سنة. وهو سنة، والسنة كما علمنا هو ما أمر به أمر غير جازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا هو الأصل في النكاح أنه سنة. وإلا فالنكاح يأخذ الأحكام الخمسة، وعندما نقول الأحكام الخمسة يعني الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. هناك حالات النكاح يكون فيها واجب، هناك حالات يكون فيها مستحب، هناك يكون فيها مكروه أو محرم أو مباح، وهكذا. قال: وهو سنة، هذا الأصل في النكاح. إذن متى يخرج عن هذا الأصل؟ يخرج في حالات أخرى، فيجب لمن له شهوة ويخشى الزنا، يخاف على نفسه الزنا، فالنكاح في حقه واجب يصبح. طيب، ويسن متى؟ ويسن لمن لا شهوة له، أو يسن لمن له شهوة لكن لا يخاف الزنا، لمن له شهوة ولا يخاف الزنا، فهذا يكون سنة في حقه. ويكره، أو نقول يحرم، نبدأ بالتحريم، نقول يحرم بدار الحرب. إذا كان الإنسان في دار حرب فيحرم عليه النكاح إلا لضرورة، إذا كان غير مضطر للنكاح لا ينكح، لأنه سيؤدي هذا إلى رق الولد. ويكره لفقير ليست له شهوة، ما عنده حاجة للنساء وليس له مال، فإذا يكره في حقه النكاح. ويباح لغني لا شهوة له، لا حاجة له في النساء لكن عنده المال، فالزواج بالنسبة له لا يعتبر ضرر ولا يضره، نفقة الزواج لا تثقله، فمثل هذا يباح. إذن إذا كانت هناك شهوة رغبة في النساء فيدور الحكم بين الاستحباب والوجوب. إذا كانت هناك شهوة ويخشى الزنا يكون واجب، هناك شهوة لا يخشى الزنا فهو مستحب. إذا عدمت الشهوة فيدور بين الإباحة والإيش والكراهة، ليست هناك رغبة في النساء ولا مال فيكون مكروه، ليست هناك رغبة في النساء والمال موجود فهو مباح. ويحرم إذا كان هناك ضرر، مثل كما قلنا الأسير أو الذي في دار الحرب، ويخشى إذا تزوج وجاء الولد يخشى على ولده من المحاربين. قال المصنف: وهو سنة، هذا قلنا هو الأصل فيه، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، يعني النكاح أفضل من نوافل العبادة إذا كانت هناك شهوة ورغبة في النساء. معنى هذا مع عدم الشهوة يكون نوافل العبادة أفضل من النكاح. قال المصنف: ويجب، هذه صورة ثانية من أحكام النكاح، قال: ويجب على من يخاف زنا بتركه، من يخشى من الزنا إذا ترك النكاح يكون النكاح واجب في حقه، لأنه بتركه النكاح يكون يعني تركه النكاح موصل إلى الوقوع في المحرم. قال: ويسن، انتقل الآن إلى صفات الزوجة التي يتزوجها. قال: ويسن نكاح واحدة، هذه الآن صفات، ضعوا عند هذه الصفات أرقام. قال: ويسن نكاح واحدة، عند واحدة اكتبوا رقم واحد، يسن نكاح واحدة، دينة اثنين، أجنبية ثلاثة، بكر أربعة، ولود خمسة، بلا أم ستة. كم صفة الآن ذكر المصنف؟ ستة صفات. الصفة الأولى قال واحدة، والمقصود بواحدة يعني عدم التعدد، يسن أن ينكح واحدة ولا ينكح ثنتين وثلاثة، فالأفضل على كلام المصنف التعدد، أو الأفضل عدم التعدد عند المصنف، هذا هو المذهب، عدم التعدد، وهذا طبعا يفرح النساء كثيرا، هذا المذهب، فعدم التعدد هو الأفضل عندهم. والسبب ما هو؟ يقولون لأن التعدد عرضة للوقوع في الظلم وفي الجور وفي الميل، فإذا اجتنب الإنسان هذا التعدد يكون أمنة من الوقوع في الجور والظلم والميل. طيب، وهذا الكلام هو على الأصل، يعني نقول هذا هو الأصل، لكن قد نخرج عن الأصل إذا وجدت هناك أسباب، فقد يكون في حق بعض الناس التعدد واجب، قد يكون واجب إذا كان هو إذا لم يعدد، يعني امرأة لا تكفيه وعدم التعدد بالنسبة له قد يوقعه في الزنا، فيكون في حقه واجب، وقد يكون في حقه مستحب، وقد يكون في حقه مكروه، وهكذا. لكن الأصل إذا لم تكن هناك مبررات ولا دواعي ولا أسباب، فالأصل عنده أن لا يعدد. قال: دينة فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: أجنبية، والأجنبية يعني غير قريبة، ليست من أقارب. لماذا؟ يقولون لأنه أنجب للولد ولعدم أمن الطلاق، يعني تعليلان. وطبعا في هذا يرون في هذا أحاديث لا تثبت الزواج بالأجنبية، وأنه الزواج بالقرابة يكون الولد ضعيف نضو الخلقة، لكن هذا لا يثبت. فهل يثبت من جهة الطب أن القرابة، الزواج بالقريب بالقرابات، يعني يكون هذا سبب من أسباب توارث الأمراض؟ قد يقال هذا، ويحتاج إلى التأكد من جهة الطب. والفقهاء أيضا يستدلون ويعللون لهذه المسألة بتعليل آخر، وهو عدم أمن الطلاق، فيقول يعني إذا تزوج المرأة هل يأمن طلاقها؟ لا، ما يأمن، قد يقع الطلاق، فإن كانت أجنبية فوقوع الطلاق إيش؟ يعني سبب لتفريق الأسر والخلاف بين القرابات، فإذا كانت بعيدة كان هذا أقل ضرر. على العموم، النبي صلى الله عليه وسلم زوج قرابته وزوج غير قرابته، هذا مجرد استحسان أو أفضلية فقط، إنه الأفضل أن تكون أجنبية ولا تكون قريبة، لكن هذا لا يعني تحريم القريبة، ولا يعني أنه بالضرورة دائما، قد تكون قريبة فاضلة دينة صالحة لا يجد مثلها ففرصة لا يتركها، وقد تكون يعني بعيدة فيها نفس الصفات. قال بكر، وهذا الصفة الرابعة. قال ولود، ولود يعني تلد، تنجب كثيرا، وهذا يعرف من قراباتها، يعني من أسرة نساؤها يلدن بكثرة. قال بلا أم، بلا أم، والمصنف ذكر هذه الصفة، وأكثر الحنابلة ما يذكرونها. قال بلا أم، يعللون لذلك بإيش؟ يعني يقولوا المرأة التي ليست لها أم أفضل من المرأة التي لها أم. لماذا؟ قالوا لأنها ربما أفسدتها عليه، وهذا التعليل يمكن أن يقال هو عليل، لأنه الأم قد تفسدها، نعم، وقد تصلحها، فليس بالضرورة وجود الأم مفسدة، بل قد تكون وجود الأم مصلحة من جوانب أخرى ومن نواحي أخرى، تراعيها، ترجع إليها، تجد من تعتني بها، قد توجهها إلى غير ذلك. طيب، هناك صفة أخرى لم يذكرها المصنف، وهي كونها جميلة، يعني فيها من الجمال ما يدعو إلى نكاحها، ولهذا شرع النظر، النظر شرع من أجل الجمال. انتقل المصنف إلى أحكام النظر، قال: تفضل يا شيخ. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. الآن يتكلم عن النظر إلى المخطوبة. قال وله، يعني يباح للخاطب النظر إلى المخطوبة، ينظر إلى أي شيء منها؟ قال نظر ما يظهر غالبا. ما يظهر غالبا، ما هو الذي يظهر غالبا؟ اكتبوا عندها: الوجه والرقبة واليد والقدم. هذه الأربع الأشياء: الوجه والرقبة واليد والقدم. والإمام أحمد له رواية أخرى: الوجه فقط. فالذي يظهر غالبا هي هذه الأربع الأشياء: وجهها ورقبتها ويدها وقدمها. قال المصنف: ينظر، له نظر ما يظهر غالبا. طيب ينظر مرة واحدة أم أكثر؟ هل له أن يكرر النظر؟ نعم، قال المصنف: مرارا، يعني له أن يكرر النظر حتى يعني يصل إلى مراده. ما هو مراده؟ مراده من النظر إليها أن يعني يتأكد من جمالها وأن يقتنع بها، فينظر إليها حتى يحقق هذا الغرض، ثم بعد ذلك لا ينظر. إذن له أن يكرر النظر. قال المصنف: بلا خلوة. إذن عندنا شروط في النظر، ما هو الأمر الأول؟ قال الحكم الأول بالنسبة للنظر: ما هو المنظور إليه؟ قال: ما يظهر في الغالب، كالوجه والرقبة واليد والرجل أو القدم. طيب له التكرار أم لا؟ نعم له التكرار. عندما ينظر إليها هل يخلو بها، يختلي بها؟ لا، لا يختلي بها، ولهذا قال بلا خلوة. انتهى المصنف من هذه المسألة، انتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التصريح بالخطبة. الآن هذه كلها أحكام الخطبة. هل يصرح الخاطب بخطبة مخطوبته؟ يصرح لها، يقول: أنا أرغب في الزواج بك، أريد الزواج بك؟ نقول ما في بأس، لكن لو كانت هذه المرأة متزوجة أو معتدة فالكلام يختلف، لها أحكام تخصها. فإن كانت متزوجة ما يجوز خطبتها، لا تخطب المتزوجة. طيب ولو كانت معتدة، يعني مات زوجها أو طلقها زوجها وهي في العدة، فهل تخطب أو لا تخطب؟ إذا النساء ثلاث: إما أن تكون، نبدأ بالأشد فنقول متزوجة، هذه ما يجوز خطبتها. والأخف ما هو؟ أن لا تكون ذات زوج ولا معتدة من زوج أصلا، فهذه يجوز خطبتها تصريحا وتلميحا. وفي الوسط أن تكون هذه المرأة معتدة في فترة العدة، سيأتي تفصيلها الآن إن شاء الله تعالى، لكن نفهم الآن عن أي شيء نتكلم. نتكلم الآن عن المرأة المعتدة، ما هي أحكام خطبتها، وهل يجوز أن تخطب ولا ما يجوز، وما هو نوع الخطبة التي تجوز وما هي التي لا تجوز. قال المصنف: قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. أكمل يا شيخ أو أعد. ويحرم، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. طيب هذا الكلام غير واضح، خلونا نلخصه ثم بعد ذلك نقرأ من الكتاب. وأنا أعددت ملخصا إن شاء الله بإذن الله في الغد نحضره لكم، تصوره يعني 50 نسخة وكذا. التصريح، نقول الخطبة، خطبة المعتدة نوعان: إما أن تكون تصريحا أو تكون تعريض. تصريح يقول: أرغب في الزواج بك، أريد أن أتزوجك، هذا التصريح. التعريض: أنا في مثلك راغب، أرغب في مثلك، يعرض لكن لا يصرح أني أريدك. فالآن عندنا حكمان أو مسألتان: التصريح بالخطبة والتعريض بالخطبة. طيب والمعتدات أنواع كذلك، فنريد الآن أن نعرف أنواع المعتدات، وكل معتدة من هذه المعتدات ما حكم التصريح بخطبتها وما حكم التعريض بخطبتها. ولو كان الملخص بين أيديكم لهان الأمر كثير. طيب أولا نبدأ بالمعتدة الأولى باختصار، معتدات سنجعلهن ثلاث. المعتدة الأولى الرجعية، معتدة رجعية. كيف معتدة رجعية؟ يعني طلقت طلقة واحدة أو طلقت طلقتين وهي في فترة العدة، فهذه نسميها إيش؟ رجعية. ما حكمها؟ طبعا كل هذا الباب سيأتي في باب خاص بالرجعية في باب الطلاق، لكن الآن باختصار نقول ما حكم هذه الرجعية؟ هل هي زوجة ولا ليست زوجة؟ هي في حكم الزوجة، مطلقة، نعم هي مطلقة لكنها في حكم الزوجية، وزوجها يملك إعادتها وردها إلى عصمته بكلمة بدون موافقتها ولا إذنها ولا عقد جديد ولا مهر جديد ولا ولي ولا شهود ولا غير ذلك، يعيدها بكلمة، هذه الرجعية. فإذا هي في حكم المتزوجات. فهل يجوز بالنسبة لامرأة مطلقة طلاقا رجعيا، هل يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها؟ جواب لا، زوجة هذه. طيب هل يجوز أن يعرض بخطبتها؟ جواب لا. إذن الرجعية لا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض. أصبح عندنا كم حكم انتهينا منه الآن؟ كم صورة للمعتدات؟ 3. وكم صورة للخطبة؟ 2. صارت الصور كلها كم؟ 3 × 2 بكم؟ 3 × 2 = 5؟ 6 ولا 7؟ طيب 3 × 2 = 6. إذن هي 6 صور. إذن الصورتين الآن انتهينا منها، رجعية يصرح بخطبتها لا يجوز، رجعية يعرض بخطبتها لا يجوز، انتهينا من 2. نريد أن ننتقل للثنتين الوسطى. المعتدة البائن غير رجعية، كيف تكون معتدة بائن؟ إذا طلقت طلقة، انتبهوا معي، 1 في فترة العدة، إيش نسميها؟ رجعية. قلنا ما يجوز لا التصريح ولا التعريض. انتهت العدة، صارت بائن الآن، أصبحت بائن، إحنا نقول معتدة رجعية، فانتهت العدة، هل هي هذه الآن التي نريدها المعتدة الرجعية؟ لا. ولا لا؟ ليست رجعية. ولا ليست هذه؟ مبانية. لا، أنا أقول هذا ليست هذه، بس جاوبوا على قدر السؤال. هي هذه؟ لا. أكرر، امرأة طلقت طلقة واحدة في فترة العدة رجعية، بعد انتهاء العدة وش نسميها؟ نسميها معتدة بائن ولا نقول بائن ما هي معتدة؟ بائن، غير معتدة، خرجت من العدة هذه الآن، هذه ليست معتدة، هذه يجوز التصريح والتعريض، ما نتكلم عن معتدة بائن. إذن فين صورة المعتدة البائن؟ يعني بائن وهي في العدة، مثل المطلقة 3. طيب ومثل مين؟ توفى عنها زوجها. ها؟ ومثل من خالعها زوجها، إذا فارقت زوجها بخلع، الخلع بالمناسبة يقع بائن إن شاء الله يأتي بابه. فالشاهد باختصار، أصبح إذا طلقت 3 في فترة العدة هي بائن لكنها معتدة، أو إذا خالعها زوجها. إيش يعني خالعها زوجها؟ معنى خالعها زوجها يعني فسخ نكاحها باتفاق بينه وبينها أن تدفع إليه مال ويفسخ النكاح، ما يطلق، انتبهوا، مش طلاق، هذا فسخ، هي تدفع المال وهو يفسخ النكاح، وسيأتي تفصيل بيانه إن شاء الله في باب الخلع. إذن هذه المخالعة أو المطلقة 3 في فترة العدة معتدة ولا لا؟ نعم. رجعية أم بائن؟ بائن. طيب هذه ما حكمها؟ ما حكم التصريح بخطبتها؟ التصريح بخطبتها لا يجوز، والتعريض يباح. إذن انتهينا من الصورة الثالثة والرابعة. الصورة الثالثة والرابعة ما هي؟ المعتدة البائن يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح بخطبتها. ننتقل للخامسة والسادسة، الصورة الخامسة والسادسة الأخيرة. من هي؟ نتكلم عن المعتدة، انتبهوا، الرجعية، الرجعية أو المخالعة يعني البائن إذا كانت الخطبة من زوجها. فهمتوا المسألة؟ إذا كان الذي يخطب هو زوجها، فهل يباح له التصريح والتعريض أم لا يباح؟ فهل لزوجها أن يصرح بخطبتها؟ هل له أن يعرض بخطبتها زوجها الذي طلقها؟ نقول نعم، يجوز التعريض ويجوز التصريح. طيب صورة ذلك، صورة الواضحة، رجل فارق زوجته بخلع، يعني اتفق معها تدفع له المهر ويفسخ نكاحها، فسخ، دفعت له المال وفسخ النكاح، أصبح هذا يسمى الخلع، أصبحت المرأة الآن بالنسبة له أجنبية، ما يستطيع، ما هي مطلقة رجعية يستطيع يردها، ما يستطيع ردها، هي أجنبية عنه. طيب في فترة العدة هذه تعتد ولا ما تعتد؟ نقول نعم تعتد لاستبراء الرحم، لا تكون حامل هذا. فتعتد لبراءة الرحم لكنها ليست رجعية بائن. أراد أن يردها في أثناء العدة له زوجها الذي طلقها، له أن يردها ولا لا؟ يملك ذلك، ما نخاف، ما عندنا مشكلة، لأن الذي سيردها هو من؟ هو الذي طلقها، فما عندنا خوف من اختلاط الأرحام، لأنه مو زوج آخر الذي سيردها. إذا مثل هذا له، يباح له التصريح ويباح له التعريض. انتهينا من الصور، نكررها باختصار. الرجعية هذه حكمها حكم الزوجة، هل يصرح يعرض بخطبتها؟ لا. هل يصرح؟ البائن هل يصرح بخطبتها؟ لا. ما عندنا بالمناسبة، ما عندنا معتدة يعني بائن يصرح بخطبتها إلا إذا كان زوجها فقط. طيب البائن الآن يصرح بخطبتها؟ لا. يعرض بخطبتها؟ التعريض نعم جائز. طيب إذا كانت هذه المطلقة مخطوبة من زوجها، خطبها زوجها الذي فارقها، هل له أن يعرض؟ نعم. هل له أن يصرح؟ نعم. انتهينا من هذه الصور. في صورة قبل ذلك ذكرناها، قلنا امرأة مزوجة على عصمة رجل، هل لأحد أن يعرض أو يصرح؟ لا. طيب عندنا صورة أخرى أيضا ذكرناها، امرأة غير متزوجة ولا هي في عدة، تستطيع أن تتزوج في أي لحظة، هل يجوز التعريض أو التصريح بخطبتها؟ الجواب إيش؟ نعم. الآن اقرأ. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال يحرم التصريح، ما يجوز أن يصرح بخطبة المعتدة من وفاة، مات زوجها وهي في العدة، فهل يأتي شخص ويصرح بخطبتها؟ إيش الجواب؟ لا. طيب يعرض بخطبتها؟ إيش الجواب؟ سيأتي أنه نعم. إذن بخطبة المعتدة من وفاة، اكتبوا عند من وفاة واحد. قال والمبانة اثنين، رقم اثنان والمبانة، قال دون التعريض، يعني التعريض يجوز للمعتدة من وفاة وللمبانة. إذن والمبانة كتبت رقم اثنين، واكتبوا عندها أيضا إيضاحا لها عند كلمة والمبانة، في الحياة كطلاق الثلاث أو الفسخ. والمبانة اكتبوا عندها أي في الحياة، يعني كالمطلقة ثلاثا أو الفسخ، بطلاق ثلاث أو فسخ. طيب أكمل يا شيخ. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. ويباحان من هما؟ التصريح والتعريض. لمن أبانها يعني لزوجها، لمن أبانها عند كلمة أبانها ضعوا رقم واحد، لمن أبانها يعني لزوجها الذي أبانها، قال دون الثلاث. افهموا الآن المسألة، رجل طلق زوجته طلقة واحدة، هي رجعية، حب يصرح بخطبتها مع أنه ما يحتاج لخطبتها أصلا، ما يخطبها ويردها بكلمة، لكن لو صرح بخطبتها ما في بس، لو قال أريد أن أردك وأرغب فيك ولا أرغب في مضي طلاقك وأريدك أن تعودي، ما في بس. طيب رجل ما طلق وإنما خالع زوجته، ففي فترة العدة يستطيع أن يصرح وأن يعرض؟ الجواب إيش؟ نعم. الصورة الثالثة، رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، ففي فترة العدة هل له أن يصرح أو يعرض؟ الجواب لا، لأنه لا تحل له أصلا، ولهذا قال المصنف ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، دون الثلاث. طيب قال كرجعية أو كرجعيته، ضعوا عند كلمة رجعيته اثنين، معناه يباحان التصريح والتعريض لمن؟ للزوج الذي أبان زوجته دون الثلاث، أو للزوج الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا. أظن واضح الصورة هذه. أكمل يا شيخ. ويحرمان منها على غير زوجها. يحرمان من هما؟ التصريح والتعريض. منها اكتبوا عندها الرجعية على غير زوجها، ويحرمان منها على غير زوجها. لا يجوز للرجعية لا تصرح ولا تعرض. في ماذا تصرح؟ في الجواب، إذا قال لها أنا أريد الزواج بك تقول له أنا أريد الزواج بك؟ لا، ولا تتعرض تقول مثلك لا يرد أو كذا، لا. طيب، قال ويحرمان منها على غير زوجها. طيب الرجعية لو أن زوجها الذي خطبها، فيمكن لها أن تصرح ويمكن أن تعرض. أكمل يا شيخ. والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. نعم، ونحو ذلك من العبارات. أكمل يا شيخ. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى. الآن خلاص انتهينا من مسألة خطبة التصريح والتعريض بالخطبة، انتقل الآن إلى مسألة الخطبة على الخطبة، متى تجوز ومتى لا تجوز، أم أنها لا تجوز قولا واحدا؟ هل يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه؟ الجواب إيش؟ ما يجوز، لكن فيه بعض الصور تجوز. اقرأ الآن. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن. نعم، لا لا، أمشي معي أنت جملة جملة. قال المصنف فإن أجاب ولي مجبرة، ضع عند ولي مجبرة واحد. أجاب ولي المجبرة، إيش يعني أجاب؟ أجاب بماذا؟ بالرد ولا بالموافقة؟ بالرفض يعني ولا بالقبول؟ بالقبول. أجاب ولي المجبرة، هذا واحد. من هي المجبرة؟ من هو وليها؟ أو أجابت غير المجبرة، عند غير المجبرة ضع رقم اثنين. إذن إذا وافق ولي المجبرة أو وافقت المرأة غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. اللي ما احنا فاهمينه، من هي المجبرة ومن هي غير المجبرة؟ فالجواب، قال فإن أجاب ولي مجبرة، عند كلمة مجبرة اكتبوا، وهي البكر مطلقا أو كالبكر مطلقا والثيب دون التسع. باختصار سيأتينا بعد في باب قادم من هي المرأة التي تجبر. ما معنى تجبر؟ يعني يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح ولا يأخذ إذنها. هذه التي لا تستأذن، لا يؤخذ إذنها ولا موافقتها على النكاح، نسميها إيش؟ مجبرة. والتي لا يجوز إجبارها على النكاح ولا تزوج إلا بإذنها، هذه نسميها من؟ غير مجبرة. هذا باختصار، لكن من هي بالضبط؟ دعوا هذا الموضوع إلى أن يأتي في بابه، سيأتي بعد باب إن شاء الله تعالى. باختصار، إذن المجبرة هي التي يمكن لأبيها أو ولي أو وصيه في النكاح، مش كل ولي، بعض الأولياء. ولي المجبرة هو الأب فقط أو وصيه في النكاح، وصي الأب في النكاح. فإذا عندنا امرأة يمكن إجبارها على الزواج وتزوج بدون موافقتها وبدون إذنها، مثل البكر مطلقا على المذهب، مطلقا يعني كبيرة أو صغيرة، ومثل الثيب إذا كانت دون التسع سنين، هذه مجبرات. وفي مجبرات غيرها، مو هذول بس، هذا مثال. فهؤلاء يزوجن بغير موافقتهم إنه بموافقة ولي أمرها. فإذا جاب ولي أمرها وقال وافقنا على خطبة فلان، فلا يجوز لرجل آخر أن يخطبها، هذا معناه. طيب، وإن كانت المرأة غير مجبرة مثل الكبيرة، مثلا حرة، ثيب، بلغت التسع سنين، تجاوزت، بلغت التسع وتجاوزت، هذه لا يمكن تزويجها إلا بموافقتها. فإذا أجابت هي ووافقت، مش ولي أمرها وافق، هي التي أجابت وهي اللي وافقت على خطبة فلان، لا يجوز عند ذلك لأحد أن يخطبها، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذا لا يجوز. طيب، متى تجوز الخطبة على الخطبة؟ قال وإن رد، هذا واحد، خطب فرده، أو أذن، هذا الثاني. أذن من؟ من الذي أذن؟ الخاطب الأول أذن قال اخطب، أو جهل الحال، أو جهل الحال. كيف جهل الحال؟ يعني سمعنا أنه فلان خطب، فلانة خطبت، لكن ما ندري وافق أم لم يوافق. فيجوز عند ذلك ليش؟ عند ذلك يجوز الخطبة الثاني. قال أو جهل الحالة جاز، يعني جازت الخطبة على الخطبة. أظن هذا واضح. إذا متى لا يجوز؟ إذا ردت غير المجبرة ووافقت، أو وافق وليها على أو وافق ولي المجبرة، عند ذلك لا يجوز لأحد أن يخطبها. أما إذا خطب شخص فلانة وقالوا طيب نفكر، فهم في أثناء التفكير، هل يجوز لآخر أن يخطب ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ يجوز ذلك. ليش؟ لأنه ما حصل. المصنف يقول فإن أجاب ولي المجبرة أو أجابت المجبرة أو أجابت غير المجبرة، فقال حرم على مسلم عند ذلك أن يخطب، فإذا ما أجابت يمكن. طيب أكمل يا شيخ. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم، يستحسنون يوم الجمعة ومساء يوم الجمعة لشرف هذا الوقت ولأن فيه ساعة الاستجابة، ويستحبون أن تكون بخطبة ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها عبد الله بن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه الخطبة لها روايات كثيرة ولها ألفاظ كثيرة: إن الحمد لله وبدون إن، الحمد لله، نحمده وبدون نحمده وردت، وهكذا لها روايات كثيرة صحيحة أقول، وفيه روايات غير صحيحة مثل زيادة نستهديه لم تثبت، لكن إثبات إن وحذف إن وإثبات نستغفره وحذفها كل ذلك جاء. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع. هذا الركن الأول. إذن الزوجان ضع عندها رقم واحد، الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الركن الأول. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع، ما معنى خاليان من الموانع؟ يعني الخاليان من موانع النكاح، كما لو كان أحد مثلا، لو كانت المرأة مثلا مزوجة فلا يصح الزواج بها لأنها متزوجة، أو كان الرجل أو كانت المرأة في العدة فلا يصح الزواج بها، هذه المرأة نقول الزوجان الآن ليس خاليين من الموانع، فيهم مانع في الزوجة مانع مثلا، أو يكون المانع في الرجل، كما لو كان الرجل الذي يعقد النكاح الآن متزوج بأربع نسوة، فهل يصح عقده الآن؟ لن يصح. ليش؟ في ركن اختل، ما هو؟ ما عندنا زوج خالي من الموانع، الزوج فيه مانع وهو وجوده أربع نسوة في ذمته. طيب والثاني؟ والإيجاب. والإيجاب هذا رقم اثنين، وهو اللفظ الصادر من الولي. والثالث؟ والقبول. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج. الإيجاب زوجتك ابنتي، والقبول قبرت. أكمل يا شيخ. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت أو قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. نعم، يقول لا يصح الزواج ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وتزوجت أو قبلت الزواج أو قبلت النكاح، لابد من التصريح بلفظ الزواج أو النكاح كما مر معنا في التعريف. لماذا؟ قالوا هذان اللفظان هما اللذان وردا في القرآن، فغيرها ما يقوم مقامه، لأن وللاحتياط في الأبضاع، يعني الاحتياط في الفروج، يعني لا يجي يعبر بكلمة أخرى غير زوجت ونكحت، كلمة تحتمل شيء آخر، فيكون هو يريد شيء والولي يريد شيء ثاني، فيحتاطون للأبضاع وللفروج، فيقول لابد من لفظ صريح وهو أنكحت أو زوجت. لو قال أعطيتك ابنتي، احتمال زوجها واحتمال إيش؟ أقصد أعطيتك يعني أذنت لها أن تساعدك أو تساعد والدتك أو تساعدكم في البيت أو كذا أو، فخروجا عن هذا الإشكال منعوا التعبير بغير هذين اللفظين. طيب من كان يجهلهما، لو كان الرجل غير عربي ما يعرف العربية فكيف يفعل؟ أكمل يا شيخ. ومن جاهلهما لم يلزمه تعلمهما. من جاهل نكحت أو أنكحت وزوجت لا يلزمه أن يتعلم هاتين الكلمتين، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. إذن إذا تعذرت بالعربية يمكن أن تكون بأي لغة أخرى. طيب أكمل يا شيخ. فإن تقدم القبول لم يصح. إذن الآن سيتكلم عن القبول والإيجاب، يقول لابد من الترتيب بين القبول والإيجاب، فالمقدم هو الإيجاب ثم القبول يأتي بعده هو التالي. طيب إذا عكسنا، يعني حصل إيجاب وقبول، لكن أول شيء القبول ثم الإيجاب. قال قبلت زواجها، قال زوجتك، إيش اللي تقدم هنا؟ القبول. يقول فإن تقدم القبول لم يصح، لا يصح النكاح. ليش؟ لأنه ما حصل إيجاب، وهذا القبول ليس له إيجاب سابق حتى يقع عليه. قال لم يصح. وإن تأخر المفروض يصح. قال وإن تأخر عن الإيجاب صح، بس بشروط. ما هي الشروط؟ صح ما دام في المجلس. من هم الذين في المجلس؟ ما دام إيه؟ الإجابة والقبول في مجلس واحد. قال ما دام في مجلس، في المجلس، ولم يتشاغل بما يقطعه. إذن صح ما دام في المجلس. عند كلمة في المجلس ضع رقم واحد، وعند كلمة ولم يتشاغل ضع رقم اثنين. ولم يتشاغل بما يقطعه، لم يتشاغل بما يعني ما اشتغلوا بشيء آخر يقطع يفصل بين الإيجاب والقبول. ما يشترطون قضية الفصل، يعني معناه لو سكتوا سكتوا، لو صار فصل، لكنه ما اشتغلوا بشيء آخر. قال زوجتك، فأطرق الثاني فترة ثم أجاب بعد فترة وقال قبلت. يصح هذا، يعني طول الفصل ما هو مشكلة، لكن المشكلة لا يتشاغل بشيء آخر يقطعه ثم يعود إلى القبول. يقول زوجتك ابنتي، ثم ذاك يخرج في قصة ويقعد يحدث ويحكي عن السيول والأمطار وما حصل وما سار وما جرى، ثم يخرجون إلى السيارات ثم إلى الأراضي، وما هي أخبار المزارع وما هي أخبار المواشي، ثم بعد ذلك يقول قبلت، يكون انقطع الإجاب عن القبول. طيب، إذا لابد أن يكون متأخر عنه، ولابد أن يكون في المجلس، ولا يتشاغل بما يقطعه. قال وإن تفرق قبله بطل. إذا تفرق قبل القبول حصل الإيجاب وتفرقوا فيبطل عند ذلك. قال بطل الإيجاب. طيب أكمل يا شيخ، كم بقي من الوقت؟ طيب أكمل أكمل. قال رحمه الله تعالى فصل وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. إذن ما سبق الكلام عنه أركان النكاح، وقلنا هي ثلاثة: زوجان خاليان من الموانع، إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول له شروط. الآن انتقل إلى شروط النكاح. النكاح له أربعة شروط: تعيين الزوجين. اكتبوا هذه الشروط بالإجمال ثم نقرأها بالتفصيل. شروطه، شروط النكاح: واحد، تعيين الزوجين. تعيين الزوجين يعني ما يصلح يقول زوجتك ابنتي وعنده أربع بنات، ما ينفع، لابد أن يسميها. تعيين الزوجين. الثاني رضاهما. الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوج ورضا الزوجة، وطبعا فيه استثناءات ستأتي إذا قرأنا الباب. الثالث الولي، فالمرأة ما تزوج نفسها، وإنما ولي أمرها هو الذي يزوجها. الرابع الشهادة، لابد من حصول شهود، ولها شروط أيضا، الشهادة لها شروط. الآن اقرأ. وله شروط، يعني أحدها النكاح. النكاح له شروط، وللنكاح شروط، أحدهما هذا الأول. تفضل. أحدها تعيين الزوجين. طيب، من صور التعيين سيذكر المصنف. قال فإن أشار الولي إلى الزوجة، هذا واحد، أشار ضع رقم واحد، هذا تعيين، زوجتك هذه، خلاص تعينت. إذن واحد. اثنين أو سماها، ضع رقم اثنين عند سماها. ثلاثة أو وصفها بما تتميز به، هذه ثلاثة. سماها، قال زوجتك فلانة، زوجتك فلانة باسمها. أو وصفها، قال زوجتك الكبرى أو الصغرى. واضح هذا؟ إذن تعينت إذا قال زوجتك الكبرى، تعينت ولا لا؟ زوجتك الصغرى، تعينت ولا لا؟ طيب إيش رأيكم عنده الكبرى توأم اثنين، تعينت؟ لا ما تعينت. نعم. فإذن إذا ما كان عنده إلا واحدة كبرى يعني تعينت. فهمت؟ القصد هو التعيين، أن يحصل التعيين بأي شيء. ها؟ زوجتك المدرسة، طبعا المدرسة مرغوبة أكثر من غير المدرسة. زوجتك الطالبة، هو ما عنده إلا واحدة مدرسة وعنده واحدة طالبة مثلا، تعينت بهذا الوصف. أكمل يا شيخ. أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. إذن له واحدة، ضع رقم واحد، أربعة. يعني هذه صور أمثلة للتعيين. طيب انتقل لما بعده. فصل الثاني رضاهما. الشرط الثاني رضاهما. هنا وقفة، مسألة الإجبار وعدم الإجبار، لأن نقول الرضا شرط، طيب والإجبار كيف يصح النكاح في مع الإجبار في بعض الحالات؟ طيب نقول الرضا شرط إلا المجبرة، المجبرة ما يشترط رضاها. قبل أن نقرأ نلخص إن شاء الله تأخذونه في الغد بحول الله تعالى في مسألة الإجبار. اكتبوا أحسن، اكتبوا في هامش في أعلى الصفحة في أسفل الصفحة الإجبار. هل يمكن أن يجبر الزوج؟ الجواب في بعض الصور. هل يمكن أن تجبر الزوجة؟ الجواب نعم في بعض الصور. طيب كم زوج يمكن إجباره اللي يمكن نجبرهم؟ الزوج يجبر، المجبر هذا من الزوج مش من الأزواجات، من الأزواج 3. إذن الزوج المجبر هو غير المكلف، وهذا له 3 صور. إذن الزوج المجبر اكتبوا هكذا، الزوج المجبر 1، أو الزوج المجبر بين قوسين غير المكلف 1، المجنون 2، الصغير 3، العبد الصغير. انتهينا من الكتابة؟ إذن الزوج المجبر هو غير المكلف، لهم 3 أحوال: المعتوه أو المجنون 1، المجنون صغير كبير مجنون. من الذي يزوجه يجبره على الزواج؟ الذي يجبره وليه، راح نتكلم عن الولي بعد شوية. 2، بقي وقت، 2 الصغير، 3 الصغير نقصد به الحر يعني صغير دون البلوغ، 3 العبد الصغير. العبد الصغير طيب يعني معناه لو كان عبد كبير هل يمكن إجباره؟ لا ما يجبر العبد الكبير، ما يجبر. ولما نقول الصغير طيب يعني ابنك الصغير تجبره على الزواج يمكن، لكن ابنك الكبير لا ما يجبر. فهمتوا كل واحد يخرج إيش؟ لما نقول مجنون يعني العاقل ما تجبره، صغير معناه الكبير ما تجبره، العبد الصغير يعني العبد الكبير لا تجبره. الزوجة المجبرة من هي؟ 4 نسوة: 1 المجنونة تجبر، 2 الأمة، الأمة سيدها يزوجها. لاحظوا هنا قلنا الأمة، ما قلنا الأمة الصغيرة، معنى حتى لو كانت كبيرة تجبر بخلاف العبد، العبد الصغير يجبر أما الكبير لا. 3 البكر، البنت البكر. طيب لو كانت البكر هذه كبيرة عمرها 20 سنة 30 سنة على كلام المصنف تجبر، وهذه رواية عند الإمام أحمد، وسنأتي على ذكر الرواية الثانية إن شاء الله، الرواية الثانية ما تجبر. 4 الثيب دون 9، الثيب دون 9. إيش يعني الثيب؟ امرأة سبق لها الزواج وعمرها دون 9، أما إذا كانت ثيب وبلغت 9 سنوات لا تجبر، لابد من استئذانها. طيب بقي أن نعرف من هو المجبر، ونقف هنا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.